والسهو في الصلاة لا يلام عليها. طيب التاهي عن الصلاة مذموم، والتاهي في الصلاة غير ملوم، والتاهي في الصلاة محمود. طيب كيف ذلك؟ التاهي عن الصلاة من أضاع الصلاة، التاهي عن الصلاة هو الذي أضاع الصلاة وغفل عنها. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والساهي في الصلاة هو الذي نسي شيئا منها، فزاد أو نقص قولا أو فعلا، هذا غير ملوم لأنه كان من طبيعة البشر. ولما سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته وصلى خمسا قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروه. ومعلوم أن ما كان من طبيعة البشر فإن الإسلام لا يلام عليه. السهو بالصلاة يعني الغفلة بها عن غيرها، يعني التشاغل بها عن غيرها. والتشاغل بالصلاة عن غير الصلاة محمود، إذا تشاغل بالصلاة عن تجارته في صلاة واحدة كان هذا التشاغل واجبا، إذا كان تطوعا كان هذا التشاغل مستحبا. انتبه، فصار الآن الأقسام ثلاثة وأحكامها كم؟ ثلاثة، سهو عنها وسهو فيها وسهو بها. الساهي عنها مذموم، والساهي فيها غير ملوم، والساهي عنها الساهي بها محموم يعني مستهزئا. هل ترون، هل تحبون ان نتكلم عن السهو في الصلاه او ندعه لدرس الصلاه ان شاء الله وناخذ الدرس الاصلي الثاني؟ القاعدة أنه إذا اختلف الناس على رأيي فنأخذ بالأصل، بالأصل لأنه هو الأرجح، لأن من طلب غير الأصل فقد لا. نعم، نرجع إلى الدرس الأصلي. تكلمنا على حديث جابر رضي الله عنه، وقلنا ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم من حسن خلقه وحسن رعايته وتواضعه انه يكون في اخريات القوم. فمن اين يؤخذ هذا من الحديث؟ حديث جابر انت لقول ابن فلاحقني النبي لاحقني، وهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وقيات القوم. واستطرادا لهذه المساله ذكرنا حديثا وما تواضع احد لله الا رفعه، وذكرنا في معنى قوله وما تواضع احد لله معنى، ذكرنا في قولنا هذا معنى لا الثاني صحيح لكن الاول لا. التواضع لله في العبادات، التواضع لله في العبادات، هذا واحد. ويتواضع لله في العبادات، من تواضع لله اي من تواضع لعباد الله من اجل الله، او من تواضع لله اي لشرع الله، وكلاهما سابق للبدعة

والسلام كل ما أدركناه من خير باتباع شريعته فهو على يده، لكنه ليس منه بل هو من الله. ولو شاء الله أن لا يهدينا بشريعته لبعث، فالأمر كله إلى الله عز وجل وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام سبب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله معطي. ويقسم بأمر الله، والذي يشرع التقدير هذا لهذا وهذا لهذا من الله عز وجل. طيب، يستفاد من هذا الحديث أو من هذه الجملة بالذات حضور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. إجابة الدعوة استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث إن الجمل صار أقطع ما يكون. واستجابة الدعاء الفورية تقع إما آية وإما كرامة، إما آية وإما كرامة. متى تكون آية؟ إذا كانت للنبي. ومتى تكون كرامة؟ إذا كانت من ولد، إذا كانت من ولد فهي كرامة، إذا كانت من نبي فهي آية. وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في مواطن كثيرة، ومن أعظمها وأبينها وأوضحها استسقاؤه واستسقاؤه. استسقاؤه واستسقاؤه ففي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا دخل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الاموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. وليس في السماء السحاب ولا قطعة من سحاب. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا. رفع يديه ورفع الناس أيديهم إلى الله وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات. فأنشأ الله في الحال سحابة وانتشرت في السماء ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه واله وسلم من المنبر الا والمطر يتحادم من تحته. حانه على كل شيء قدير، اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيقول. وبقي المطر اسبوعا كاملا، فلما كان الى الجمعه الثانيه جاء رجل او الرجل الاول وقال: يا رسول الله، غرق الماء وتهدم البناء، تدعو الله ان يمسكها عنه. غرق المال يعني السرور وربما المواشي التي تشتركها الاوديه، وتهدم البناء لان بناءهم كان من الطين واللبن ليس من السمن، تدعو الله يمسكها عنا. أتدرون ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال اللهم أمسكها عنا؟ لا. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وملابس الشجر. فدعا دعاء يستقي به لمن فعل المطر ويستقي به ضرر المطر. دعا دعاء يستقي به منفعة المطر أو نفع المطر، ويستقي به ضرر المطر. اللهم حوالينا ولا علينا. يقول أنا فجعل يشير بيده حوالينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت،

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يا إخواننا يقتل كثير من الناس عن كيده وعذابه. إذا فكرت في معصية ثم فكرت أن لا تفعلها ما الذي من وسوسة الشيطان؟ الأول والثاني أول. فكرت أن تفعل معصية ثم فكرت أن لا تفعل الأول من الشيطان. كل تفكير في فعل معصية فهو من الشيطان، كل تفكير في ترك واجب فهو من الشيطان. هذه علامة. كل شيء يحزنك فهو من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وأريد بذلك الوساوس التي تكون في الدماغ. كل وساوس تحزنك فهي من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ومن جملة الشيء الذي يحزن به المؤمن أنه إذا نام الإنسان جاءت عليه أحلام عظيمة، أحلام يراها في المنام، يرى أشياء غريبة، أشياء مذهلة، أشياء محزنة. من أين هذا؟ هذا من الشيطان. ولكن من جاء بشفاء القلوب والأبدان محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطانا دواء لهذا النوع من الأحلام. ما هو الدواء؟ إذا أحسست بذلك فقل واذكر على يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. أي واحد. ثانيا، انقلب على الجنب الآخر. إذا كنت على جنبك الأيمن انقلب على الأيسر، أو على الأيسر انقلب على الأيمن. هذه اثنين. ثلاثة، قم فتوضأ. وهذا إذا لم ننفع الدواء الأول الذي هو الانقلاب، يعني انقلب ولكن عاد عليك السن، قم فتوضأ وصل. الرابع، ألا تحدث بذلك أحدا، ألا تحدث بذلك أحدا، لأنك إن حدثت به أحدا فإن كان صديقا حدث، إن كان صديقا حدث، وإن كان عدوا أوله على المكروه والرؤيا إلى أمولك وقع. انتبه للحكمة، حكمة الدواء. لا تخبر أحدا مما رأيت مما تكره، لأنك إن أخبرت به صديقا حزن لذلك، وإن أخبرت به عدوا أوله والرؤيا إلى أمولك وقع. تمام. الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر إذا عبرت وقعت. إذن إذا رأيت ما تكره في منامك تعمل هذه الأمور الأربعة تنجو من ذلك. نعود الآن مرة ثانية إلى ما جاء في الحديث في الجملة، فضربه فسار خيرا لم يصل مثله قبل. وقلنا في هذا آل من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. نسمع كثيرا، نسمع الأخوان كثيرا في الكتب معجزات الأنبياء يكتبها العلماء كثيرا. فهل هذه العبارة سليمة؟ وهل هي أولى أو أن نقول آيات الأنبياء؟ حديث الأولى أن نقول آيات الأنبياء، لأن كلمة آية بمعنى علامة، فهي أدل على المقصود من كلمة معجزة. والله عز وجل في القرآن الكريم لم يأتي بلفظ معجزة في مكان الآيات مرة ولا مرة واحدة، بل كلها آيات. أحيانا يقول آيات، أو أحيانا يقول بينات، وأحيانا يقول آيات بينات. فهذا هو التعبير القرآني الكريم. وأيضا أصح من معجزة، لأن المعجزة تكون حتى من الساحر، حتى من المساوس يعمل أعمال تعجب الناس. فكلمة آية أدل على المعنى وأدق وأولى لأنها اللفظ الذي جاء بالقرآن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر فعنيه بمطية، قال لا يؤخذ من هذه الجملة يا إخوان فوائد. أولا جواز وقوع البيع والشراء من كبير القوم وسيد القوم، أنه يجوز من كبير القوم وسيد القوم من عالم أو قاضي أو أمير أو وزير أو ملك أن يبيع ويشتري. من أين نأخذ هذا؟ من أن أكثر الخلق باع اشترى. فتعني وأن وأيضا استفاد منها أن المماسة جائزة، يعني المحاطة بالثمن جائزة. ما أين تؤخذ؟ مقوله يعني إيه؟ وقال أفران مكثة. فليس على الإنسان عيب إذا اشترى ما يحتاجه، ليس عليه عيب إذا حاط بائع، ترى البائع الآخر قال لا خذوا لي الثمن يعني ما في بأس. ولا يؤكد هذا من سؤال الناس هذا بيع وشراء. ويستفاد من هذه الجملة أنه يجوز أن يخاطب الكبير بكلمة لا، يخاطب الكبير بكلمة لا ليش وقتها؟ ما يدرك هل في كنوت؟ قل لا. ايش من ذوق نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر الجميل قال لا، ويجوز ان تقول لكبير القوم لا، فلا يجوز ان تقول لابيك لا. نعم إذا كان يجوز أن أعامل أبي بشيء فلا بأس أن أقول لا، لا بأس وإن كان أكبر مني. لكن بعض الناس الآن يتحرك فيقول، يعني يتحرك من غير مثل لا ويقول إيش سلامة، أو يقول مالك لواء. نعم هذا لا بأس به أدبا، لكن كون الإنسان يكون صريحا يقول لا في مقام لا، يقول نعم في مقام نعم ما في مال. ومن فوائد هذه الجملة أن البيع والشراء لا يعد معصية، لا يعد معصية، يعني مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام في بيع وشراء لا يعد معصية له. الدليل أن الرسول قال الدليل قال لا، هذا بيع وشراء الناس في أحرار، فالمخالفة فيه لا تعد معصية. ولكن بعض الناس هدم الله وإياه إذا طلب مني شيئا أبيعه عليه وأبيه يتعب، يقول ليش ما تفعل؟ أنا مالي قدر عندك، ماذا أقول له؟ أقول يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس قدرا وأصحابه وأشد الناس تكبيرا له. قال له جاءكم عبد الله؟ لا، ما العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي له الفضل على جابر، أليس كذلك؟ كان جابر يريد أن يسجب الجمل، يريد أن يسجبه، لكن الرسول جعله فضلته وجاء خيرا جيدا، ومع ذلك قال له لا، لأن البيع والشراء ما في قضاء. ومن هذا أن المعصية من أجل الإكرام لا تعد معصية، المعصية فيها اكرام للمعصية، كذلك المعصية اكرام للشخص لا تعد معصية. المعصية اكراما للشخص لا تعد معصية. تذكر بارك الله فيكم، وانا ما ذكرت هذه الاداة من المثال. المثال قال لك رجل من الناس تفضل ادخل الباب قبلي، فقلت لا ادخل انت، هذه مخالفه ما أصلي. لكن ما قضى بك ذلك الاكرام، فلا يعد هذا معصيه له ولا اهانه له، لاني فقدت في هذا الاكرام. ودليل هذا من السنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ذهب ليصلح بين بني اوس ورجع وجد ابا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فتقدم حتى وقف وراءه، فلما التفت ابو بكر الى هو النبي صلى الله عليه واله وسلم فتقهقر رجع وراءه يريد ان يتقدم الرسول، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بان يقول ابق عنك بماء، ولكن ابا بكر رضي الله عنه ابى ان يكون اماما للرسول، وقال ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معصيه مخالفه، اليس كذلك؟ ماذا اراد منه الرسول؟ أراد أن يبقى إماما ورسول مأمور، لكنه خالف رجع حتى تقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هذا معصية؟ يعد مسلبة في حق أبي بكر، أو هو إكرام يعد منقبة في أبي بكر؟ يعد منقبة. لا شك أن أبا بكر لم يرد بذلك مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد بذلك إكراما، فهو منقبت له رضي الله عنه. وأخونا يحكيه معنى هذه القضية. حدثنا عن هذه القضية الذي ينبغي أن تكتب بماء الذهب في اليد وتسجل في الدماغ. ايش القضية؟ يقول ان من قبل ابي بكر في وش القضية؟ طيب ايش القضية الان؟ كيف القضية اللي وقع التي استدللنا فيها؟ القضية أن الرسول كما الذي يصلح في قوم ثم جاء فوجد أبو بكر يصلي بالناس، فأراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قام مكانه اثبت، إلا أنه لم يثبت وأصر على الرجوع. لماذا؟ قام للرسول عليه الصلاة والسلام فتأخر وصلى وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. المهم ان المعصية اكراما للشخص لا تعد معصية. هذا المهم. ينبني على ذلك مسألة مهمة، لو قال لك شخص ادخل قبل، فقال لا ادخل قبل، فقلت والله لا تدخلن فلن نسكت. هنا خالفت، هنا خالفت، هل عليك كفارة؟ فقالت يمين، لأنه قطع يمينه أن قلت والله لا تدخلن ولكن لن نسكت إكراما لك، يريد أن تكون أنت الأول، فهل عليك كفارة يمين؟ جمهور العلماء على أن عليه كفارة يمين، وقال في فرسان الدنيا لا كفارة عليه، لأن المقصود باليمين الإكرام وقد حقر، فهو حقيقة لم يعلم، عرفتم؟ لكن الاختيار في هذا أن يكفر، نقف على هذا الحد؟ نعم؟ طيب لا تدين هذه البشرية مؤسسة لا طيب أنا نقف على هذا الجزء من الله من الحديث مع فيها فوائد أخرى طبعا نتكلم عليها في المستقبل. نعم خلص ياخذ دور التي تمنع من الحج. هذه الحبوب التي نشرت تضر نساءنا وتقلب اموالنا وتنمي اموال الكفار وتغوي صنائعهم. هذه الحبوب افسدت على نسائنا الدين والدنيا. اما الدين فاضطراب العاده اصبحت العادات الشهريه البيئية الطبيعية التي خلق الله النساء عليها وكتبهن على بنات آدم أصبحت الآن منقرضة، تزداد أحيانا وتنقص أحيانا وتغور أحيانا وتغيب أحيانا، كل هذا من أجل هذه الحبوب. وقد حدث الاستقرار من الأطباء أنها قد تكون سببا لتجدد الفحم وتشققه وتشوه الأجنة. وأنا بما عندي من القياس الذي قد يكون قياسا فاسدا باعتبار ما باعتبار شيء لا أحيط به علما كثيرا، أقول إن استعمال حبوب تمنع العادة التي هي عادة طبيعية لا تستطيع أنها ضارة، لأنك لو استعملت شيئا يمنع البول أو الغائط، والبول والغائط طبيعي، فالدم الذي يصيب الماء كذلك طبيعي، تحدث الطبائع عن مقتضيات، هذه الطبائع لا تدع أنه ضار. ولهذا أنا أحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب مهما كانت أسباب لا خير فيها. وما أكثر ما يحيون ويحير النساء ايضا من المكاسب التي تنزل عن اكل هذه الحبوب، ومنها قضيه هذه المراه، وانا لا استطيع حلها تطبيقا على القواعد الطبيه، ولكني اقول لك اذهبي الى الطبيب واسالي ما مدى تاثير هذه الحبوب على العدد الشهري وسيبين لك. لكن القاعدة الأساسية بحسب الدم الطبيعي الذي لم يؤخذ له خلاف لمنعه انها اذا زاد يؤخذ بالزياده واذا نقص قلبي الداء. فاذا كانت عليها سته ايام ثم رات في هذا الشهر ثمانيه ايام فكل واحد او رات في الشهر الثاني اربعه ايام بدل سته فانها تغتسل وتصلي ولو كانت في دم العاده الثالثه. اما هذه الاضطرابات الناتجه عن الحموم فهذه امرها الى الاطباء اكثر من امرها الى الفقهاء فالترجع الى الطبيب. تقول السائله امراه حاضت في رمضان وكانت مده الحيض سته ايام ثم ارادت سته ايام لان كان ترفع المبتلى وتنقص الخبر سته ايام ثم ارادت ان تقضيها في الزواج فهل اذا روت انها تطول الست وتقضيها في ان واحد يجوز ام لا؟ هذه مسألة يغلق فيها حتى بعض الطلب يعني إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان وأراد أن يؤدي الغرض ولكنه يخشى أن يحرج شوال فيصوم ستة أيام من شوال قبل أن يقضي احتسابا للأجر الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على من صام رمضان وأتبعه لستة أيام من شوال. فيظن بعض الناس أنه إذا صام ستة أيام من شوال وعليه قضاء من رمضان فإن ذلك ينفعه ويحصل على أجل قول الله، ولكن هذا وهم وخطأ في الفهم لأن النبي